بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن خاتم وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال قال سالم: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير: وإن من الهجار. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. قوله: كل أمتي معافاه إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملا إلى آخره، هكذا هو في معظم النسخ والأصول المعتمدة معافاه، يعود إلى الأمة، وفي بعض النسخ أو في بعض في غير هذا إلا كل أمتي معافا، يعني يعود على الفرد نفسه. يقول: وقوله إلا المجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة، يقال جهر بأمره وأجهر وجاهر. وأما قوله وإن من الإجهار في جميع النسخ إلا نسخة فيها وإن من الجهار، وهما صحيحان، الأول من أجهر والثاني من جهر. وأما قول مسلم وقال زهير وإن من الهجار فقيل إنه خلاف الصواب وليس كذلك بل هو صحيح، ويكون الهجار لغة في الجهار في الهجار الذي هو الفحش والخنا والكلام الذي لا ينبغي، يقال في هذا أهجر إذا أتى به أتى بكلام لا ينبغي. خطر المجاهرة بالسيئات والذنوب تجرئة الناس على فعل المنكر وتعويدهم أنه أمر معروف، أنه أمر عادي، أنه أمر يفعله الكثيرون. كثير من الناس يتجرأ على المنكرات إذا وجد غيره يفعلها، لذلك يكون سببا لانتشار المنكرات في المجتمع. ولذلك الله عز وجل يحب الستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الستر. ما أمكن أن تكون الأمور غير ظاهرة، الأمور المنكرة غير معلنة، فإن ذلك يكون سببا لضعف أثرها وأن يظل ضررها خاصا بمن ارتكبها، كما أن صاحبها الذي ارتكبها إذا كان مستورا بستر الله سبحانه وتعالى فإنه أقرب إلى أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأقرب إلى أن لا يجر على نفسه فضيحة تجعله يائسا من سلامة حاله عند الناس فيتجرأ على مزيد من المعاصي إذا يأس. الناس يتكلمون عنه ويذمونه وقد تعود على الذم، فعند ذلك ازدادوا إثما والعياذ بالله. لذلك قضية الجهر بالمعاصي في زماننا أصبحت قضية الإعلام من أعظم ما يمكن خطرا. لذلك لا بد لكل من يتعرض للأمور العامة للوسائل المختلفة سواء في وسائل الإعلام المباشرة أو ما يكون من أمور تسجل ثم تنشر، الأمور مختلفة وكذا كتابة الكتب ونشرها، كل هذه الأمور الجهر فيها قد تضاعف أثره، والوصول إلى عامة الناس أضعاف أضعاف ما كان قبل ذلك. لذلك ضرر الشر كبير، كما أن يعني انتشار الخير في هذا ثوابه كبير. فلا بد أن يحذر الإنسان من أن يجهر بمخالفة شرع الله، سواء كان بالطعن أو بالسب والبذاء أو السخرية من الناس أو الغيبة والنميمة والكذب والبهتان أو العورات التي تكشف والفضائح التي تقال، وكذا فعل المنكرات أمام أعين الناس هو من سنن الأمم الهالكة، كما قال سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام في نهيه لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وقال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. في ناديكم، في مجتمعكم، في مكان، في النادي أي الذي تجتمعون فيه لتبادل الحديث، كالنادي الذي نعرفه اليوم أو الندوة، الكلام في هذا على نفس الباب. فكان من عقوباتهم أن فضحهم الله عز وجل في الأمم بما صنعوا وبما جاهروا من المعصية. لكن لابد أن نعلم الفرق بين المجاهرة وبين الاستحلال، لأن بعض المعاصرين جعل من جاهر بالمعصية مستحلا كافرا، يزعم أن هذا استحلال عملي، وليس الأمر كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجاهرين ضمن أمته، لكنهم ليسوا في عافية، قال: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. إذن هؤلاء من الأمة، وإنما الاستهانة بخطر الذنب هو الذي دفعهم إلى المجاهرة، قلة الحياء من الله ثم من الناس هو الذي دفعهم إلى المجاهرة، ولا يلزم من ذلك أن يكون مستحلا كما يظن البعض. كثير من الناس قد يقول أنه فعل كذا وكذا، يفتخر عند أهل طبقته الفاسدة بأنه من أهل المعاصي، لكن لا يلزم من ذلك أيضا أن يكون مستحلا. الاستحلال يشمل أمرين في اصطلاح السلف أو في عرفهم: الأمر الأول أن يكذب بقلبه أو بلسانه بشرع الله سبحانه وتعالى وتحليله وتحريمه، كان يقول: الزنا ليس حراما، الشذوذ أو اللواط ليس حراما، أو أن هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. هذا الأصل في معنى الاستحلال، لكن هو عند السلف يشمل معنى آخر، وهو الإباء والرد والاستكبار، مثل أن يقول: نعلم أن الله حرم كذا ولكن هذا لا يلزمنا، هذا كان في العهود المتخلفة، كان هذا في القرون الوسطى، نحن الآن في القرن 21، ماذا تتكلمون؟ الناس اليوم أحرار، مضى زمن العبودية، مضى زمن الإلزام بالأحكام التفصيلية للدين ونحو ذلك ممن يأبى شريعة الله، فهذا مستحل أيضا والعياذ بالله. والذي يوجب على الناس مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى هو من هذا النوع والعياذ بالله، لكن الذي يعني يكون أهل المحلة التي وفيها وأهل طبقته تعودوا على فعل المنكر حتى صار الافتخار بهذا عندهم سببا لذيوصيته في أنه شديد الإجرام، وهم يعني قد يفرحون بذلك، يعني أنه يرهب الناس وأنه إذا ذكر اسمه وسط الناس رعبوا فيفرح بمثل هذا. هذا لا يلزم منه أن يكون مستحلا، هذا لا يلزم منه أن يكون مستحلا، لكنه أفظع وأكثر إجراما ويعني أشد استحقاقا للعقوبة. أحببنا أن ننبه، هناك فرق بين الاستحلال بين الإباء والاستكبار، وهو نوع من الاستحلال عند في اصطلاح السلف. هناك فرق بينهما وبين الإصرار، هناك فرق بينهما وبين الإجهار أو المجاهرة. والذي يعني يفتخر ليس بأنه يرى أن هذه المعاصي شيء حسن، ولكن كما ذكرنا عندهم أن الجاه قد حصل لهم بسبب المجون، بسبب الإجرام، بسبب قتل النفوس، الرعب الذي يبث في النفوس بسبب ذلك. لا يرى أن هذا الأمر لا بأس به، ولا يرى أنه من حقه أن يفعل، ولكنه يريد أن يكتسب المزيد من الفساد فيجهر. فرق بين الإصرار وهو أنه يعزم أن يعود إلى الذنب، والتكرار أنه يتكرر منه الذنب. الإجهار، الجهر بالمعصية، هو أن يفعلها علنا أو يتكلم بها. وقد قال مثلا: وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت كذا وكذا. تكلم بالمعصية بعد أن عمل بها، خلاف من يفعل. يعني أقصد أن هذا نوع من الإجهار، والنوع الثاني أن يفعله جهرا، كالمتبرجة مثلا، هذه فعلت هذا الأمر جهرا. الذي يعني يشرب الخمر والمخدرات علنا، الذي يقبل امرأة أجنبية علنا في الطريق مثلا، أو يفعل الفواحش أمام طائفة من الناس، الحفلات الجماعية التي فيها الفحش والفساد، الخنا، الرقص والغناء، كل هذا من الإجهار بلا شك. والحديث بذلك، ومن صور الإجهار المعاصرة التصوير والنشر. يفعل الناس شيئا من ذلك، وأحيانا في الغرف المغلقة، ربما يعني يحدث ذلك بين بعض الأزواج، وقد وقعت فظائع بسبب ذلك، وهدمت بيوت بسبب ذلك. أن هناك من صور يعني أحيانا ما يقع داخل حجرة النوم، ثم وقعت في يد البعض، أو هو الذي تعمد أن تنشر على وسائل النشر الحديثة. فمن تعمد ذلك أو قصد ذلك فقد جهر والعياذ بالله، إذا كان هذا لا يلزم أن يطلع عليه الناس، فكيف إذا كانت أصلا معصية يعني ينشرها ويعني من أراد. مثل ما يحدث يعني في الحفلات، حفلات الخطوبة والزواج، ويكون فيها من المنكرات، كأن تكون العروس شديدة التبرج، وأن تكون في أوضاع لا يحل أن تنشر مع خطيبها، أو لا يحل أن تفعل أصلا، ثم بعد ذلك يقع منهم نشر لهذا الأمر، فهذا من الإجهار. صور كلها من المعاصي المتضاعفة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما قول النووي رحمه الله: يتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة، ق قد يكون من الحاجة أن يذكر الإنسان شيئا من ذلك لبيان توبته إلى الله سبحانه وتعالى، كما لغرض التطهير كما فعل ماعز، فإنما تحدث بذلك لأجل كمال التطهير الذي يريد، حيث قال طهرني، وكذا المرأة الغامدية لرغبتهم في إقامة الحد المطهر تطهيرا تاما. فإن هناك تفاوت في درجات التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية: لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فكانت هذه توبة تكفي 70، وكان يكفيها توبة واحدة، فالتوبة التي فيها إقامة الحد أكمل. ربما في بعض الأحيان يكون الأولى الستر، لكن ربما تكون هي قد علمت أو هو قد علم أنه لو لم يقم عليه الحد لعاد إلى الذنب مرة أخرى، أو لكانت الفضيحة ستحصل من باب آخر، كما قالت الغامدية: والله إنها لحبلى من الزنا. هذا أمر لن يترتب يعني ما لن يترتب على كتمه ما تريد من عدم الإعلان. لذلك كان هناك حاجة في مثل هذا الأمر، والله أعلم. الذي يحرم منه المعافاة، العافية، أنه يرجى له المغفرة يوم القيامة، كما قال يقول الله عز وجل: فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويحرم المجاهد من كون الذنب يستقر ضرره عليه هو فقط ولا يأخذ ذنوبه، لكن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا شك أنه حرم اقتصار الذنب على ذنب واحد، صار عليه ذنوب كثيرة بأنه سن في الإسلام سنة سيئة. بلا شك أن مصور هذه الحفلات الذي ينشرها مشارك في إثم الجهر، وليس فقط في إثم السكوت على المنكر أو فعل المنكر، بل مشارك في إثم الجهر أيضا. قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته. وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال: حدثنا القاسم بن محمد عن عاصم بن كليب عن أبي مردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. في غير رواية مسلم أنه كان في الثالثة. اصبروا بس شويه توقفوا عن الاسئله لما نخلص ولقيتوها ما تجاوبتش اسالوا. يقال شمت وسمت لغتان. شمت افصح المعجمه بالشين يعني. قال ثعلب معناه بالمعجمه ابعد الله عنك الشماته. وسمت بالمهمله مهمله يعني معلش نقط. هو من السمت وهو القصد والهدي. وقد سبقت بيان التشميت وأحكامه وأحكامه في كتاب السلام ومواضع. قال واجتمعت الأمة على أنه مشروع ثم اختلفوا تنفع وأجمعت هي واحد ثم اختلفوا في إيجابه فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية ويعني رجح الاستدلال على وجوبه بالحديث الآتي ابن حجر وبعض الشافعية يقولون بالوجوب أيضا. يقول فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وده ظاهر جدا. الظاهر أنه فرض على كل من سمعه. قال قال القاضي والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية. ظاهر الحديث حق على كل مسلم سمعه. قال وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام ومذهب الشافعي وأصحابه ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحملون الحديث في الندب على ويحملون الحديث على الندب والأدب كقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام نطالب بالدليل. ما الذي يجعلنا نحمل ونحن نقول في حق على كل مسلم من أن يغتسل في كل سبعة أيام نقول بالوجوب أيضا. شيء أحقه الله وجعله حقا للمسلم على المسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنه مستحب فقط هو الذي يحتاج للدليل. قال القاضي واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد واختلفت فيه الآثار فقيل يقول الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله على كل حال وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله وهذا هو الصحيح لأنه كله حمد لله والصحيح أن الأفضل أن يقول الحمد لله وإن أراد الزيادة فكما ورد في الحديث الآخر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي قاله الرجل في الصلاة بعد أن عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يكتوه أولا. رواية حديثين واحد منهم في العطس والثاني مع سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد فكلاهما ثابت وكلاهما صحيح. يعني الواحد المصدق وعطس يقول الحمد لله ما يقول ذلك أثناء الصلاة وهو من الذكر. قال وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله، مأمور بكلمة الحمد لله. وأما لفظ التشميت فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإياكم. الصحيح أن يقول يرحمك الله أو يرحمكم. قال واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا هو الثابت، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي يخير بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحت الأحاديث بهما. قال ولو تكرر العطاس، قال مالك يشمته ثلاثا ثم يسكت، يعني عشان الحديث اللي قلنا أنت مزجوم ورد في رواية صحيحة أنه كان في الثالثة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده، فيكره تشميته إذا لم يحمد، فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمته. قال مالك لا يشمته حتى يسمع حمده. قال فإن رأيت من يليه شمته فشمته، لا بأس إذا كان هذا على سبيل الاعتماد على أنهم إنما يشمتونه إذا حمد الله، فيعتمد ذلك خبرا بلغه عن حمده لله. وأما إذا احتمل الأمر أنهم جهال يشمتون بغير حمد فلا يشمت حتى يسمع. قال بعض شيوخنا وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة. الاعتاص على فكرة طبيا أزمة مبحوثة، يعني مش عارفين بالضبط ايه اللي بيحصل في الاعتاص ده، النظريات، بس هو حاجة عجيبة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده في مركز للعطاس في المخ، لا ما يتوقفش. لو عطس الأخرس فأشار بما يدل على الحمد شمت، لأن هذا كلامه. حوله دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنة الفضل بن عباس، هذه البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأة أبي موسى الأشعري، تزوجها بعد فراق الحسن ابن علي لها، ولدت لأبي موسى ومات عنها، فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها. أجمعوا على أنه مأمور بالحمد على مشروعيته، لكن ليس هناك نص ظاهر في الأمر. وأبو بردة ابن أبي موسى راح لأبوه في بيت مين؟ في بيت زوجة والده، يعني زوجته الأخرى، عشان كده أمه هي لما رجع لوالدته عاتبت أبا موسى في ذلك. يمكن أن يأمر بالمعروف لأن هذا من المعروف المستحب على الأقل، أن يذكره، خصوصا إذا كان احتمل الأمر الجهل. يقال يقول مثلا أمام الناس: أما علمتم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. انتوا عرفتوا الحديث ده؟ ده طلع علينا سمعناه في صحيح مسلم اول امبارح مثلا. يوم يذكر الناس بان العطس وما حمدش ربنا ممكن يعلم الاطفال ذلك والكبار. يبقى لو حمد بعد هذا القول بفاصل يسير بمجرد ان ذكر يشمت. تكتبوا الاسئله افضل. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه ابن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. قال حدثنا أبو غسان الإسماعي قال أبو غسان الإسماعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بش ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. الرواية الأخرى عن سهيل عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه، فهنا ذكر الابن الذي لم يسمى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم، التثاؤب أصله من الكسل. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، أي من كسله وتسببه. وقيل أضيف إليه لأنه يرضيه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن، والتثاؤب بخلافه، لأنه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات. والمراد بالتحذير، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. واعلم أن التثاؤب ممدود، تثاؤب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم، في أكثرها تثاوب وفي بعضها تثاءب. عموما التثاؤب في دروس العلم وفي الصلاة وعند قراءة القرآن من الشيطان الذي يريد أن يحرم الإنسان من الخير. ومع الإجهاد ربما يكون الإنسان من قلة النوم وشدة التعب، إذا استطاع أن يكون يقظا في هذه المجالس فليجتهد في ذلك. قال: وأما الكظم فهو الإمساك. قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه. والظاهر الله أعلم التعريب أن الشيطان يدخل، وإذا دخل ربما جرى منه مجرى الدم الذي يدخل مع النفس، دخول النفس أصلا. نعلم أن بعض الغازات تذوب في الدم من خلال الرئة، فلا مانع من أن يجري الشيطان إذا دخل مع النفس الذي من هذا النوع الذي يحبه أن يجري مجرى الدم من الإنسان فيتمكن من صرفه عن الطاعات ومن وسوسته بالمعاصي أكثر من أن يفعل ذلك دون أن يدخل. فوسائل الشيطان كثيرة، إذا جرى من الإنسان مجرى الدم فإنه يكون أكثر تأثيرا، أشد تأثيرا إذا جرى منه كان متمكنا تمكنا أتم، بخلاف أن يوسوس من خارج. إذا جرى منه مجرى الدم كما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاريين فقال إنها صفية، وعلل إن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، فالذي يجري مجرى الدم يتمكن من الوصول إلى أماكن في عقل الإنسان في مخه وفي قلبه أكثر بكثير من أن يكون بوسائل الاتصال الخارجية أو وسائل الوسواس الخارجية التي لا نعلم على وجه اليقين كيفية حصول أثرها في مراكز تفكير الإنسان. لكن هذه الأمور كلها أخبر عنها الشرع وهي مقبولة علميا وحاصلة. احنا عارفين ان أنواع كثيرة من الغازات ممكن جدا بتدوب في الدم، ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد الكربون، لسان الأكسجين، غير ذلك من الغازات يمكن أن تذوب في الدم. والله احنا لا نعلم تركيبة الشيطان ايه بالضبط، لكنه خلق من النار، فيضر ضررا بالغا ان يدخل الشيطان الى الانسان. معنى ذلك انه هيقول بس لا يلزم الصرع والمس يكون بسيطرة الشيطان على بدن الانسان تماما، لكن جريان منه وجه الدم يتمكن من وسوسة اتم، وسوسة اشد. يضع يده على فمه على أي حال ولو كان وهو ساجد، يكظم ما استطاع. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. باب في أحاديث متفرقة، وهذا آخر أبواب الكتاب، آخر كتاب الزهد يعني. بعده كتاب التفسير، لا هو ذا آخر أبواب هذا الباب. قال الجان الجن، والمارج اللهب المختلط بسواد النار، مارج مرجت عهودهم يعني اختلطت، فطرف لسان النار يكون فيه مجموعة من الغازات المختلفة، سوداء على زرقاء على حمراء على صفراء على حسب درجة التهابها شدتها. فهذا الخليط خلق منه الجن، سواء كان منه الشياطين أو كانت أو جن الذين ليسوا بشياطين. فالجان اسم جنس كالإنسان، والإنسان منهم شياطين، البشر منهم شياطين ومؤمنين، والشيطان من شطن إذا بعد عن الخير. وهذا الحديث يدل على أن خلق آدم هو من التراب والطين كما وصف لنا في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم من البشر، فهو مخلوق مما وصف لنا أي من الطين، ليس كما يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور. هو نور عليه الصلاة والسلام بمعنى هاد للقلوب ومنور لها، سراج منير عليه الصلاة والسلام. أما أن مادة خلق بدنه عليه الصلاة والسلام فهو كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو ليس من الملائكة حتى يقرأ أنه خلق من النور. هذا الحديث يرد على من زعم أن إبليس كان من صنف من الملائكة يقال لهم الجان، فإن الحديث نص على التفرقة بين خلق الملائكة وأنه من النور، وخلق الجن وأنه من النار كما وصف القرآن. فلا يصح أن يقال أن الجن طائفة من الملائكة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟ قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ، وآية ذلك أن يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنزلت علي التوراة؟ قال معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها، فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل. قلت أقرأ التوراة؟ هو استفهام إنكار، ومعناه لا علم، ومعناه ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمالا، قال ولا أراها اجتهادا منه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن الله لم يجعل لمسخ مثلا، وهو ثابت في الصحيح وقد مضى في صحيح مسلم. فدل ذلك على أن هذا الاجتهاد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم احتمالا، وجزم به أبو هريرة. أبو هريرة لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفأرة مسخ، وإنما ذكر سمعت هذا من رسول الله الجزء الثاني، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربوا، هذا هو الذي سمعه. أما أن الفأرة مسخ بهذا اللفظ فهو لم يذكره مرفوعا. ولقد كانت الفئران قبل بني إسرائيل، ولقد كانت القردة الخنازير قبل بني إسرائيل. لماذا لم نقل بالجمع من أن هذا الحديث لم يجعل لمسخ النسل عام، وحديث هذا خاص بأن هذا ليس مرفوعا إنما ذكره صلى الله عليه وسلم احتمالا، والأصل بقاء العموم وليس يعني الأصل بقاء العموم وليس ما ذكر صالحا لتخصيصه، هو أقوى من ما أراها إلا الفأر، العام أقوى والموقوف لا يخصص العام المرفوع. قول أبي هريرة الفأرة مسخ هذا من كلام أبي هريرة، وهذا لا يصلح لتخصيص المرفوع الذي هو إن الله لم يجعل لمسخ مثلا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن وقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يروى لا يلدغ على الخبر ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم العاقل الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن لذلك. وقيل إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. وفي الحقيقة الخداع في أمر الآخرة أخطر، مثل الكذابين وأهل البدع الذين يحاولون أن يلبسوا على الناس دينهم. وإن كان المؤمن أيضا ينتبه فلا يخدع في أمور الدنيا لأنه ذكي وفطن. الوجه الثاني لا يلدغي، لا يلدغي المؤمن على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة. قل وسبب الحديث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده أبا عزة. أنا عندي غرة وأنا وعزة مش كده مشهور أبا عز، فمن عليه وعهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه، فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد فسأله المن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا السبب يضعف الوجه الثاني، وفيه أنه ينبغي يضعف وجه لا يلدغي على النهي. الرسول يخبر فيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان، قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث عظيم القدر في إزالة الهموم والغموم والأحزان والآلام عندما يعلم المؤمن أن أمره كله خير، ما كان من ألم وما كان من لذة، ما كان من سراء تسره وما كان من ضراء تؤلمه. فمع الضراء عبادة الصبر ومع السراء عبادة الشكر، والمؤمن يجمع دائما بين صبر وشكر حتى في السراء، فإنها تحتاج إلى صبر على طاعة الله، والضراء فيها شكر أن وفق العبد أن وفق الرب عبده إلى الصبر. فلكن مع السراء يغلب الشكر ومع الضراء يغلب الصبر، ولكن في جميع الأحوال الصبر والشكر عبادتان لا ينفك عنهما المؤمن في حال من الأحوال. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. نعم، سعيد على جميع الأحوال، راض بما يقدره الله، لا يمكن أن يقع ذلك لأحد غير المؤمن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. قال قد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء وطريق الجمع بينها بين هذا الحديث الذي فيه النهي عن مدح في الوجه أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف. يعني يقول إن كان يعلم ذاك الشاهد من هذا الحديث. كثير من الناس يمدح بلا يعني علم منه أنه يستحق هذا الوصف، وكذلك منهم من يبالغ في المدح يرفع الناس فوق منزلتهم، وهذا ضرر عظيم أن يمدح مدحا مبالغا فيه. لو كان حيا فتن، ولو كان ميتا ربما ترتب على ذلك أخذ عنه من مواقف الشر أو السوء التي قد تكون قد وقعت منه. قال أو عن حمل النهي على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ علم عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم. نقول في زماننا وبعد زمن الصحابة رضي الله عنهم عموما الخوف على الإنسان من المدح في الوجه هو الأصل وهو الأغلب الأعم، أنه يخاف عليه فتنة أن يظن نفسه في المحل الأعلى وأن يجهل عيوب نفسه وأن يرى كمالاتها الوهمية ولا يرى كيفية ولا يرى البحث في معالجتها فيضره ضررا بالغا، كما أن غيره ربما سمع ذلك فترتب عليه أن يقبل منه بعض ما عنده من البدع والضلالات والمنكرات لأن فلانا قد مدحه وهو إنما يتكلم ذلك بعلم، فيظن أن هذا المدح يقتضي اتباعه على كل ما يأتي به. لذلك هناك فتن كثيرة في باب المدح في الوجه وخصوصا مع المبالغة والإطراء، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم ولا أزكي على الله أحدا أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميري لأن ذلك مغيب عنا، ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك، وفي رواية قطعتم ظهر الرجل معناه أهلكتموه، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لكن هذا هلاك الممدوح لكن هلاك هذا الممدوح في دينه، وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب، والله أعلم. تقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، مات وهو بيصلي، نقول نرجو أن يكون من حسن الخاتمة، نرجو أن يكون من أهل الجنة. إياك أن تجزم، لأننا لا نلزم الناس جنة ولا نار إلا من ورد به الدليل نصا، وهذا فيه استعمال المجاز في السنة. قطعت عنق أخيك مجاز، القرينة قاضية بهذا. السياق قاض بأنه لا يقصد قطع العنق صراحة، ولكنه مهلك للدين. عن عبد الرحمن بن أبي وقعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك، مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. الشر ما يبعثون خير منبيا، بس عن قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. هذا الظاهر أن الرجل كان غائبا في هذه الرواية، ولكن علم أنه سيصل، ذكر عنده رجل. هذا دليل على أنه إذا كان يعني المدح فيه فتنة ولو لم يكن الممدوح حاضرا كما هو في الإفراط فإن ذلك فتنة، وكما في أنه إذا كان يوصل إليه ذلك الكلام ويخشى عليه. والله يطريه في المدحة يعني يجاوز الحد في المدح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي والله ذو الابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، يا سبحان الله، عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه الذي يستحق المدح، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه، وافقه طائفة وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة، وقال آخرون معناه: خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم، وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا، ولا تعجبوا، هذا ضعيف. وقيل: إذا مدحتم، مدحتم. الصحيح الذي فعله الصحابة حمل الحديث على ظاهره، وهو في الحقيقة من أبلغ أنواع الإهانة للمدحين وقطع لهذه المهنة الخبيثة وهذا الوصف الخبيث. كلمة مداح يعني كثير، ليه المدح شغلته كده بقى منافق والعياذ بالله. طبعا لا نعني النفاق الأكبر، وإنما هذه من خصال المنافقين لأنهم يرتكبون ما نهى عنه الشر، فهذا الأمر يعني إذا كانت هذه صفته يكثر منها، يترتب على ذلك من المفاسد على الأمراء وعلى المأمورين على الرعية ما لا يحيط به علما إلا الله، فينبغي إهانتهم في إيقافهم عن مثل هذا الفعل. مدح العلماء والأمراء من نفس الباب إذا كان بالأوصاف الحقيقية دون مبالغة ودون خوف فتنة فنعم، ولكن خوف الفتنة وارد جدا وهو معلوم ما يقع فيه، يعني ما يقع فيه يعني المشايخ من المخالفات بسبب ذلك. تعمل ايه؟ الجاهل يعلم، وليس معنى ذلك ان اي واحد يمدح واحد، من مداح هو الذي يكثر المدح ويعمل على ذلك. يمدح نفسه؟ هذا أجهل، إلا عند الضرورة على من يؤمن عنه ذلك، كالصحابة رضي الله عنهم، كيوسف الصديق. بس دلوقتي بقت كلمة يوسف الصديق إني حفيظ عليم كأنها هي القاعدة، ومن يعني يأمن على نفسه وهو ليس بمعصوم، إنما يوسف معصوم. وهل بلغ المادح منزلة الصحابة؟ سقطت على العليم يعني على الخبير سقطت، ما أعلم أحدا أعلم مني بهذه الآية. هذا في أمثال الجبال رسوخا في كمالات النفوس. يعني إحنا فين وهم فين؟ حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. هذا فيه تقديم الكبير وهو من باب الأدب، والله أعلى وأعلم. يمكن أن يحمل الرؤية تفسر على ما هي عليه، ويمكن أن يكون هذا في جعل الأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، يكون الأمر لأبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لأروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته أنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. كأنها تنكر على أبي هريرة كثرة الحديث. وأجاب أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه فقال إن المجنصار كان يشغله الصفق في الأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني يبسط ثوبه ثم يضمه فلن ينسى حديثي بعده أبدا، فكان كذلك رضي الله تعالى عنه. ولعلها كانت تريد أن تقطع قوله كل مرة اسمعي يا ربة الحجرة، يعني يا صاحبة الحجرة. يريد عائشة رضي الله عنها، قال النووي باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. يا ربة الحجرة يعني عائشة، مراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحو. قال حدثنا هداوة بن خالد الأزدي قال حدثنا حمام عن زيد ابن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحديث عني ولا حرج ومن كذب علي قال من أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف على اتكاله على الكتابة إذا كتب ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شه وحديث صحيفة علي رضي الله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات حديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. الصحيح أن هذا كان في أول الإسلام ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بعد ذلك ولكن بشرط أن لا يختلط بالقرآن. حديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. قل هذا واستغفر الله.